بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الدروس المستفادة من هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الأعراف. وذكرنا العديد من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات. واستكمالا لهذه الدروس نقول: قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فالإنسان بدابه أنه ينسى نعم الرب سبحانه وتعالى وبيجحد نعم الرب سبحانه وتعالى، كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال الإنسان: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا هو الحال، طلب ذلك المطلب من ربهم سبحانه وتعالى ووعد على ذلك: إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما وهب لهم ربنا سبحانه وتعالى وأعطاهم ما سألوا فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذا هو حال الإنسان. وبالتالي عبادتك لله تبارك وتعالى هل في حال الرخاء كحال الشدة، أم أن هناك تباين بين عبادتك في حال الرخاء عن حال الشدة؟ المؤمن عبادته لله سبحانه وتعالى حال الرخاء كحال الشدة، يبقى في حال الرخاء كحال الشدة. لكن بنجد أن المنافق أو غير المؤمن عبادته لله سبحانه وتعالى في حال الشدة غير حال الرخاء، تباين بين الأمرين. فلذلك كما قال وكما بين سبحانه أنهما دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا، لما أعطاهما ربنا سبحانه وتعالى ما طلب جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يبقى في حال الشدة بيلتجئ إلى رب سبحانه وتعالى وينسى ما كان يشرك، ما كان يشرك من دون الله سبحانه وتعالى، وإن سوى تنسون ما تشركون. ولكن لما بيبقى في حال الرخاء بيعود إلى سيرته الأولى، عاد إلى شركه الأول: قتل الإنسان ما أكفره. كذلك أيضا من هذه الدروس عندما يلغي الإنسان عقله يكون في أحط المنازل، فهو حاله عند ذلك كحال الأنعام، بل هو أقل رتبة من حال الأنعام، كما قال ربنا سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أين العقل؟ أين عقل الإنسان لما يساوي ما بين الخالق والمخلوق؟ الأمر واضح وبين، لا التباس في ذلك الأمر. يعني هنقول مثلا ده في التباس، لا التباس في ذلك الأمر، فرق شاسع بين الخالق وبين المخلوق. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: أشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون. بالواحد لو فكر كده بعقله إزاي يساوي ما بين الخالق والمخلوق؟ كيف يساوي بين الذي يعلم والذي يجهل؟ يبقى لا نساوي، وده العقل يقتضي ذلك، العقل بيقتضي ذلك. أشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون. يبقى هذه حيثيات كثيرة. يبقى كيف نساوي بين الخالق والمخلوق؟ الذي هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هو لا يستطيع أن يستجل نفسه نفعا أو يدفع نفسه مضرة فضلا عن غيره. إن كان هو عاجز عن استجلاب الخير لنفسه عن دفع المضرة لنفسه فمن باب الأولى أن يكون عاجز عن استجلاب النفع لغيره أو دفع المضرة عن غيره. هذه صورة. أيضا إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعمتموهم أو دعوتموهم أم أنتم صامتون. نقول لأنها يعني أصنام ولا سمع لها ولا بصر ولا قدرة لها. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. فالعابد أفضل من هذا المعبود يبقى أفضل من هذا المعبود يبقى هو لو قارن بين نفسه وبين هذا المعبود الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى ليجده أحسن حالا. ولكنه أين ذلك العقل؟ إلغاء العقل تماما يبقى فيها إلغاء العقل تماما. لذلك عندما يلغي الإنسان عقله بيكون في أحط المنازل حاله عند ذلك كحال الأنعام بل هو أقل رتبة من الأنعام. كذلك من الدروس المستفادة حقيقة ما تعبدون من دون الله ما هي حقيقة ما تعبدون من دون الله وإليك الدليل على ذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذه حقيقتهم يبقى عباد أمثالكم لأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى كخلقكم وأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى كما أنتم تملكون كما أنتم مملوكون لله سبحانه وتعالى وكذلك هي مربوبة لله سبحانه وتعالى فهم عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين الحيثيات التي من خلالها بنبطل بها هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى هي آلهة اتخذوها من دون الله هم الذين خلوا عليها هذه الأسماء هذه ليست بآلهة ولكن الذين قالوا أنها آلهة بلا دليل ولا بلا مستند. ده بالإضافة أن إحنا لو نظرنا لحقيقة هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى نجد عجز هذه الآلهة وهذه الحيثيات هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى مربوبة لله سبحانه وتعالى مملوكة لله سبحانه وتعالى لا تقوى أن تستجلب لنفسها نفعا أو تدفع مضرة فضلا عن غيرها. ده بالإضافة لو دعوناها إلى الهدى فإنها لا تتبع ولا تستجيب لأنها صماء لا سمع لها ولا بصر ولا قدرة لها فعلى ذلك كيف تعبدون. ده بالإضافة أنهم عباد أمثالكم يعني أنت كما أنك مخلوق هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله مخلوقة كما أنت مربوب هي أيضا مربوبة لله كما هي أنت مملوك لله هي أيضا مملوكة لله سبحانه وتعالى فهي فقد الأدوات التي من خلالها من الممكن أن يكون فيها النفع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد إلى هذه الأمور هذه الحيثيات التي من خلالها نبطل عبودية هذه الآلهة التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فكن من أولياء الله الصالحين. يبقى ننقسم الناس ينقسمون بين فريقين صالح أو طالح مؤمن أو كافر فعند ذلك كن من عباد الله الصالحين. الله تعالى مولى الذين آمنوا يتولاهم ويرعاهم سبحانه وتعالى أما بالنسبة للكافر فهو لا مولى له. لذلك ما قال الله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم ما اعتمدتم عليه وتوكلتم عليه سبحانه وتعالى فالله عز وجل كافيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا من هذه الدروس المستفادة هذا القانون السلوكي الأخلاقي العام هذا قانون السلوك الأخلاقي العام فعلى ذلك المطلوب هو أن نحكم هذا القانون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو أحكم الإنسان هذه الآية لا اشتمل على مجامع حسن الخلق لا اشتمل على مجامع حسن الخلق هذا هو قانون السلوك الأخلاقي العام يبقى تمثل في هذه الآية وفي هذه الألفاظ القليلة المعدودة وبالتالي المطلوب أن نحكم هذا القانون وأن الإنسان إن حكم هذا القانون كان مشتملا على مجامع حسن الخلق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل بند من هذه البنود المطلوب أن نحقق ذلك البند. نحقق البند الأول خذ عفو، البند الثاني وأمر بالعرف، والبند الثالث وأعرض عن الجاهلين. وكل بند من هذه البنود لها سلوك، يعني لها سلوك ظاهر في حياة الإنسان. يبقى قانون السلوك الأخلاقي العام المطلوب أن احنا نحكم هذا القانون، وكذلك أيضا يرى من خلال تطبيقات وسلوكيات الإنسان. ولذلك احنا بنذكر بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عيينة بن حصن وأغلظ القول لعمر الخطاب، فغضب عمر رضي الله عنه حتى كاد أن يقع فيه، فقام الحر بن قيس رضي الله عنه وكان من مجلس قراء عمر، مجلس مشاورة عمر، وكان مجلس مشاورة عمر من القراء منهم الحر بن قيس، وبالتالي قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. فسكن عمر رضي الله عنه بشرة كده، أول ما طلعت عليه الآية سكن، والغضب شديد جدا، وبعد كده سكون. كيف سكن أو سكن ذلك الغضب؟ مجرد أن الآية يعني تليت على عمر فذكره الحر بن قيس رضي الله عنه. يبقى الصحابة كانت عايشة مع هذه الآيات، لكن بتيجي لحظة من لحظات الغضب ممكن الإنسان يخرج عن عادته ويخرج عن طبيعته، فإن ذكر بالله سبحانه وتعالى عاد مرة ثانية كحال عمر بن الخطاب. يبقى الآية دي الصحابة عاشت الآيات، عاشت، فهي محتاجة للتذكرة. يعني مش هننشئ الآن الخلق عند هذا الموقف، لكن ده أساسا الخلق موجود ومركب عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان يتعامل من خلال هذه الآيات. لكن لما أغضبه عين بن حصن بينسى الإنسان، ده حل الإنسان ساعة الغضب بيظهر بعض التصرفات الإنسان التي يتأسف منها بعد ذلك. هو رجل حليم ورجل عنده تؤدة وعنده أناء، ولكن عند الغضب ممكن يخرج عن طبيعته، فممكن يأذي بكلمات أو بعض الأفعال، ده عشان الغضب، وإن سكن عنه الغضب يتأسف مما فعل. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه كان كغير الصحابة يتعاملون مع آيات، إذ واقع سلوك عندهم. يبقى ده قانون السلوك الأخلاقي العام، يبقى ده قانون هم اعتمدوه وكانوا يتعاملون من خلال ذلك الأمر. أول ما يذكره الحر بن قيس رضي الله عنه يسكن ذلك الغضب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى أول ما تلهى عليه ما تجاوز عمر، ما عداش، يعني ما يقول الله ده الغضب شديد إليك عني أبدا. أول ما قرأ الآية عند ذلك بتخضع رقاب الصحابة رضي الله عنهم، النصوص رقاب الصحابة تخضع عليه النصوص، لأنهم عاشوا هذا الأمر، هم عاشوا مع القرآن، يعني هم عاشوا مع القرآن، فمحتاج الآن إلى تذكرة. مش هينشئ هذا الخلق في الموقف ده، لكن ده محتاج إلى التذكرة. فخضعت رقاب الصحابة رضي الله عنهم لنصوص الكتاب والسنة، عاشوا هذا الأمر. ويكفي انظر إلى فقه الحر حتى ابن قيس رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي. يعني مجرد أنه قال لنبي يسكن عمر على طول. يبقى لما يكون التوجيه ده للأعلى ما بأولى وأحرى أن يكون للأدنى، فمن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وده من فقه الحر بن قيس رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، يبقى باللقب بتاعه، إن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الموقف هيستدعي من عمر أن يعني يسمع، يعني يقف ثم يسمع. أول ما قال له إن الله قال نبيه، يبقى يعني تتصور أن عمر وقف لكي يسمع، يعني وقف لكي يسمع، فتل عليه هذه الآية. فعند ذلك سكن غضب عمر الخطاب رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك: اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى يكفيك. والله تعالى يدفع عنك هذه الشرور وتلك المضرات. إنه سميع عليم، إنه سميع عليم، سميع سبحانه وتعالى دعاء من دعاه ومن لجأ إليه، عليم سبحانه وتعالى بأحوالنا. يبقى لما بيأتي الإنسان مس من الشيطان ماذا يفعل؟ يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتكفل أن يدفع عنك الشيطان وشر الشيطان وشر مكائد الشيطان. إنه سبحانه وتعالى سميع عليم. نستحضر هذه المشاهد، أن عندما أدعو ربي سبحانه وتعالى وألجأ في ذلك الموقف إلى ربي سبحانه وتعالى، فربي جل في علا يسمع ما أدعو به، الله تعالى يسمع ما أدعو به. والله عز وجل عليم، عليم بحالنا وأحوالنا، عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. يبقى لكن لما بيلجأ الإنسان ربي سبحانه وتعالى ثقته بالله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى قدير أن يدفع عني هذه الشرور، لذلك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومفترض ان احنا بنتعلم فعلا، بنحتاج ان احنا نتعلم كيف ندعو الرب سبحانه وتعالى، كيف ندعو الرب عشان احنا يعني نتمم هذه العبودية. لابد ان يكون لنا نظر في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فاحنا بندعو، لكن المطلوب ان احنا نرجع الى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. الامر هيختلف تماما، هيختلف تماما، لان انا كل شغلي وكل همي ان انا اطلب ذلك المطلب. السنه بتعلمنا ان في اداب، في الاول ثناء على الرب سبحانه وتعالى، في توسل الى الله سبحانه وتعالى، في تحريك للعقيده. لما بننظر لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم بنحرك معاها ما تعلمناه من مسائل الإيمان، ما تعلمناه من مسائل الإيمان. فلذلك هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. يبقى المطلب هو كلمات معدودة، لكن انظر بقى إلى المقدمة الطويلة كلها تحريك للعقيدة. يعني لو لم يصل الإنسان إلى النهاية لكفاء الشطر الأول، يعني لو لم نصل إلى المطلب والدعاء يبقى يكفي الإنسان الشطر الأول، الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه، وتحريك مسائل الأسماء والصفات. يبقى مسائل الأسماء والصفات هو الأول والآخر والظاهر والباطن، احنا بنقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. إزاي أنا أحركها بقى؟ إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى خليها؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. يعني لما الإنسان بيبدأ الدعاء كده، يعني لو وصل قبل المطلب بتاعه، قبل الطلب اللي هو هيطلبه، لكفى ذلك الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، كفاك ذلك الأمر، لأن في تحريك للإيمان بيتحرك، تشعر كده برقي، يعني بالرقي الإيماني بمجرد ذلك الدعاء. بس طبعا مع التنبيه إلى فهم هذا الكلام واستيعاب يعني هذه الصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك دعاء الكرب، دعاء الكرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الكرب. يبقى الكرب كده هي طرح دعاء. يبقى لو الواحد تخيل تصور كده: اللهم ايه، اللهم ما أزل عني ذلك الكرب أو هذه الغمة. لا، دعاء الكرب كده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها ثناء على الرب سبحانه وتعالى، توحيد كلها. هذا دعاء الكرب. يبقى دعاء الكرب، يبقى كيف يدفع عنك هذا الكرب؟ يبقى هذه الشدة، هذا الضيق، يبقى بالدعاء ده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى كلها توحيد، يبقى كيف نتعلم الثناء على الله عز وجل؟ وهذه عبادة يستمتع بها الإنسان، دي عبادة يستمتع. القضية عندنا ان احنا بنهتم بالتركيبة، ولكن لما بنستوعب المعاني هتجد معاني عظيمة، ويتجد حركة القلب هتأتي مع هذه الكلمات التي تتحرك مع القلوب، لأنها كلها توحيد كلها إيمان. فالإيمان القلب ده هيتحرك إزاي؟ يتحرك من خلال هذه الدعوات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء والعبادة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء والعبادة، وبتستشعر بلذة هذه العبادة، بلذة هذه العبادة. بس احنا علينا ان احنا نرجع ونتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلوا كما رأيتم يصلي، احنا عايزين ايضا ندعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. يبقى لو درسنا احنا دعاء نتعلم منها مسائل الاعتقاد، لو درسنا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لتعلمنا من خلالها مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد وازاي انا احرك الايمان. احنا بنتعامل مع الايمان بصورة جامدة جافة، يبقى احنا بنتعلم الايمان، وبالتالي احنا في الحقيقة بنتعلم ضوابط الايمان، وبتبقى صورة جافة، صورة نظرية كده، لا نعلم كيف نحرك معنا الايمان وكيف نتحرك بالايمان. لكن لما بنرجع بقى الدعاء اهو، يبقى ده سلوك تطبيق عمل عبادة، العبادة دي هتبقى مشتملة على كيفية تحريك الايمان او ما تعلمناه من مسائل الايمان. فلو احنا جبنا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وكسنا عليها، هنعرف منها ازاي انا احرك هذا الامر، ازاي احرك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الدعاء، وبعد كده المطلب يهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لكن ده فيها الايمان بالملائكه، وهناك ملائكه لهم اسماء نعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، ادي جبريل اهو، ادي ميكائيل واسرافيل، وكل منهم له عمل معلوم. فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ان الحكم الا لله، التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى، وطلب الهدايه والاستمرار عليها لعلم هذا العبد الداعي أن الرب المعبود سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال. ويوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقامة، ويوم قلب أراد أن يزيغه أزاغ، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون سبحانه وتعالى. يبقى فيها تحريك، الإنسان بما عنده تفويض لله، تسليم لله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يركن في أي لحظة لحظات إلى نفسه، ولكن ركونه إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن قلوب بني آدم بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. يبقى أيضا من الدروس المستفادة، انظر كيف يرى المؤمن الذنب، وكيف يرى الفاجر أو الكافر أو المنافق الذنب. الذنب والذنب والمعصية هي المعصية، لكن بتختلف نظرة الإنسان للمعصية على حسب الإيمان، على حسب الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فرق ما بين الفاجر والمؤمن كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يرى الذنب كالجبل يكاد أن يقع عليه، يبقى يرى الذنب ده يعني بغض النظر صغيرا كان أو كبيرا، المؤمن لا يفرق هذه صغيرة هذه كبيرة، لا يستهين أبدا بالصغائر. يبقى كبيرة كالصغيرة هذا ذنب عصى به الإله، وبالتالي المؤمن يخشى، بيرى الذنب ده كالجبل يكاد أن يقع عليه، هيهلك لو وقع عليه الجبل. يبقى مش يرى الذنب ده أمر فات وبالتالي قال أستغفر الله فنسى الذنب، لا، حتى لو طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى فإنه لا ينسى ذلك الذنب. لذلك احنا لما بنقرأ في حديث الشفاعة الكبرى بنجد أن الأنبياء يعني لما الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيتذكر آدم عليه السلام خطيئته، على الرغم أن الله تبارك وتعالى تاب عليه، لكن هو لا ينسى لأن ده ذنب. فعلى ذلك قال لست هناكم، يا ترى لي بتذكر الخطيئة التي فعلها. والله تعالى تاب على آدم، فتلقى آدم ربي كلماته فتاب عليه إنه التواب الرحيم، ولكن مع ذلك آدم متذكر لذلك الذنب حياء من ربي سبحانه وتعالى، حياء من ربي سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن دائما بيرى ذلك الذنب كالجبل يكاد أن يقع عليه، يخشى أن يقع عليه فيهلك. المنافق يرى الذنب كالذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا، بينشي الذبابة كده، يعني حاجة بسيطة جدا ما بيهتمش، ما فيش اهتمام. فرق ما بين المؤمن والمنافق أو الفاجر في النظرة إلى الذنب. بيرى المؤمن عظم ذلك الجرم أنه أذنب وعصى لله سبحانه وتعالى حتى لو كانت صغيرة من الصغار، هو لا يستهين بذلك الأمر. أما المنافق أو الفاجر فيرى الذنب الكبير من الكبائر كده، ولكن يرى حاله كأنها ذباب وقع على أنفه ثم قال بيده هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الطائفتين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول كده ما بيقع تزل القدم تراه يعود على الفور تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران لما ذكر الله عز وجل من أحوال المتقين منهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. مفيش إصرار، مفيش تعمد فعل الخطأ أو الذنب، لكن توفرت دواعي المعصية فزلت القدم عند ذلك. لكن لما تزل القدم عند ذلك قام على فوره تائبا منيبا متألما من ذلك الذنب، داعيا رب المعبود سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب ويقبل منه هذه التوبة. فده حال المؤمن. لكن حال الفاجر والمنافق يعني لا يكترث بذلك الذنب، لا يكترث بذلك الذنب، يرتكب الكبيرة من الكبائر وتتكرر منه ويتعمد الفعل والذنب، لكن لا يرى الذنب كذباب وقع على أنفه ثم قال بيده هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا ربنا سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى الشيطان متربص بالإنسان، احنا رأينا في سورة الأعراف يبقى قصة تفصيلية ازاي الشيطان ما زال بآدم عليه السلام حتى دفع آدم أن يأكل من الشجرة الممنوعة، ما زال بآدم. فالشيطان يبقى محاولات عديدة ومتكررة وبيستعمل حيل كثيرة جدا، كل ذلك من أجل أن يصل إلى هدفه وهو إضلال الإنسان. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، بيحاول أن هو يستحوذ على الإنسان بأي صورة من الصور، عداوة بينة ظاهرة. وبالتالي الشيطان في حربه الدائمة المستمرة للإنسان، إنسان لابد أن هو ينتبه وأن يكون حريصا. وكم رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان لو استحوذ على الإنسان فأوقع الإنسان في ذنب أو معصية فباب التوبة مفتوح. ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت العباد من رحمته، بل أن الله سبحانه وتعالى حث العباد وحرض العباد أن يتوبوا على الفور إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل التوب ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. يبقى لو الشيطان يحاول يأس الإنسان فما فيش مجال أبدا أن احنا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احنا قلنا كده إلى متى باب التوبة يظل مفتوحا؟ ما لم تصل روحي إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها. يبقى عندنا أمارات وعلامات، طالما أن الروح كده روحي لم تصل بعد الحلقوم، ما وصلتش للغرغرة، يبقى متى تاب العبد تاب الله عز وجل عليه. وطالما أن الشمس لم تطلع من مغربها انتاب العبد تاب الله عز وجل عليه. لكن لو وصل الروح الحلقوم أو طلع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش مجال، ما فيش مجال أبدا نحن نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي أي لحظة يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى من رحمات الله سبحانه وتعالى، ما فيش ساعة محددة من اليوم هي التي فيها الدعاء للاستغفار والتوبة، لا في أي لحظة من اللحظات، أي لحظة. يبقى كل اليوم بأكمله بليل ونهاري صالح للتوبة. يبقى من رحمات الله سبحانه وتعالى لازم نعرف هذه النعمة من نعم الرب. يبقى الله عز وجل غفور رحيم، هذه نعمة، نعمة وإحسان من الله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على إحساني وعلى كمالي سبحانه وتعالى. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنب، والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وبالإضافة إلى ذلك ما لناش ساعة مخصصة باليوم، يبقى ساعة بالليل وساعة بالنهار ما فيش ساعة مخصصة، ده الوقت كله صالح للدعاء والتوبة والاستغفار. ففي أي لحظة من اللحظات بليل كان أو نهار رفع يديه إلى السماء وطلب الرب سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب لغفر الله عز وجل له ذلك الذنب. ولو رفع في أي لحظة من اللحظات يده إلى السماء ليطلب من رب سبحانه وتعالى يتوب عليه لتاب الله عز وجل على ذلك العبد طالما كانت هذه التوبة نصوح. فإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون. يبقى ساعة الغفلة وقوع الذنب ده لا يقع إلا في حال الغفلة، في حال الغفلة أول ما بتحدث الإفاقة أو يذكر الله سبحانه وتعالى بيعود ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أما بالنسبة للمنافق فيعني المدد من الشيطان مستمر به، يبقى بيطلع من معصية إلى أخرى، من شر إلى شر، من مخالفة إلى مخالفة. يبقى فكيف ترى الذنب، كيف ترى الذنب؟ يبقى دي علامة، معيار، معيار أنا وأنت نقيس من خلال إيماننا. يبقى إيماننا وصل لإيه؟ هل فعلا إحنا بنتألم لو ارتكبنا الذنب ولا لا نشعر بذلك التألم؟ يعني بتشعر بالتألم فعلا؟ بتخشى أن الذنب ده هو الذي يحجبك عن دخول الجنة؟ الذنب ده هو الذي يسوقك إلى النار؟ فعلا بنخشى ذلك ولا إحنا ممكن نستنتج دي صغيرة تيجي إيه مع الكبائر، تيجي إيه مع الكبائر؟ ولا يعني لا، أنت لا تستهين بذلك الأمر. وبالتالي المعصية يبقى تؤرق حياة المؤمن، المعصية بتؤرق حياة المؤمن. يبقى بليل ونهار تؤرقه، يبقى لا ينام ويعني في غطيته ونقول لا، لكن هو عنده قلق من ذلك الذنب، خوف من رب سبحانه وتعالى أن يؤخذ ذلك العبد بالذنب يكون هو السبب في دخوله إلى النار وفي السبب في منعه من الجنة. ولكن المنافق الفاجن لا يكترث لذلك، يرتكب كبيرة من الكبائر ويأتي بأخرى وثالثة ورابعة، لكن هو لا يزداد فرحا وسرورا. يبقى ده قياس كده، الذنب ماله عندي لو ارتكبنا الذنب بنتألم ولا لا تألم؟ إن لم يكن التألم يبقى أنا أرجع تاني وأقوي هذا الإيمان، نقوي هذا الإيمان. كذلك أيضا من دروس المستفادة من هذه الصورة كيف نتعامل مع القرآن عند قراءته أو استماعه، كيف نتعامل مع القرآن عند قراءته أو استماعه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى دي الطريقة اللي احنا هنتعامل معها مع القرآن سواء كنا بنقرأه أو بنستمع إليه. يبقى السمع والإنصات جوارحي كلها حاضرة، يبقى بتأكد كده أن كل جوارحي حاضرة، مش أذن الحاضرة فقط، ده الأذن هو وهتبقى حاضرة ولكنها هي آلة خادمة للقلب. لابد أن أنا أدقق النظر في الطريق الموصول بين هذه الآلة وبين قلبي، الطريق مقطوع ولا طريق موصول؟ لابد أن يكون هذا الطريق طريق موصول، لأن حتى ينزل هذا المسموع إلى القلب يبقى ده الطريق السير فيه، يبقى سير موصول إلى قلبي. ولابد أن احنا أتأكد من أن جميع الجوارح حاضرة عند الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى أو القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا من الدروس المستفادة المحروم من حرم الخير وحرم من ذكر ربي سبحانه وتعالى، هذا هو المحروم، المحروم من حرم الخير وحرم من ذكر ربي سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، يعني لا تكن من الغافلين ولكن كن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، كن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. فالمحروم من حرم الخير وحرم من ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ثم آخر هذه الدروس: أتعجز أن تكون كأمثال هؤلاء؟ فإنهم والله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك المؤمن. وكذلك أتعجز أن تكون كأمثال هؤلاء؟ فإنهم والله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك المؤمن. هذا أيضا هو حال المؤمن، بلا يعصي الإله ويفعل ما أمره به الرب سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ربنا سبحانه وتعالى يرينا هذا الجمع بين المؤمن وبين الملائكة، بين المؤمن وبين الملائكة. احنا ذكرنا قبل ذلك ان هذه الآية ان الذين عند ربك دي بتكلم عن الملائكة، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. حالهم ايه بقى؟ وصفهم ايه؟ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. قلنا نفس الآية التي في سورة السجدة: انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى لذلك المؤمن حاله زي الربط كما بينا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مع أن كانت الآية تتكلم على عيسى على أساس أنه هو كلمة الله سبحانه وتعالى إلى مريم وروح منه، وبالتالي أن عبد لله ولا يستنكف أبدا ولا يستكبر عبادة الله والملائكة المقربون. الربط والمزج. فهنا نفس القضية، أن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادة ويسبحون ولا يسجدون. ساعات احنا بنرى الآية دي لا دي بتتكلم عن ملائكة. طب ليه بتتكلم عن ملائكة؟ مين الملائكة؟ ما هو عباد، عباد مكرمون، عباد من عباد الله سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء كنت أمثال هؤلاء. ولذلك آدي نفس قلنا الأحوال بالنسبة للمؤمن عندما يستمع إلى كلام رب: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. وهذه الآيات التي ختمت بها هذه الصورة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تكلم على القرآن زي ما افتتحت الصورة: اتبعوا ما أنزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع ما أنزل إليك من ربك سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى اتبع ما أنزل إليك من ربك سبحانه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى كان بداية الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى اتبع تعليمات القرآن. ورأينا في الصورة بقى حال هؤلاء الذين لم يتبعوا التوجيهات والإرشادات التي أنزلت في كتب الله سبحانه وتعالى التي أرسلها إلى القوم، فلم يتبعوا تعليمات الكتاب، وهذه الكتب نزلت من أجل الهداية، لم يتبعوا ذلك فانحرفوا. كم قالهم إلى إيه؟ إلى ذلك الدمار والهلاك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وإيه المطلوب؟ إن إحنا نتبع. طب نتبع عشان نتبع تعليمات القرآن، يبقى لابد إن إحنا نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. يبقى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يبقى إزاي نقرأ القرآن؟ وذكرنا قبل ذلك المنهجية، منهجية التعامل مع القرآن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دول العقلاء ودول اللي على طريق الهداية. يبقى حالهم إيه؟ يستمعون، يستوعبون المعنى ثم يطبقون. هنا نفس القضية، نقرأ القرآن يبقى جوارح كلها حاضرة، وقبل ذلك القلب لابد أن يكون حاضر، أطمئن أن الوصلة موصولة ما بين الأذن والقلب، وأطمئن أن هذا المسموع بينقل إلى قلبي، وكذلك هذا المريض بينقل إلى قلبي، وبالتالي بيستجيب العبد ويفعل ما أمره به ربنا سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ إيه الصورة المثلى التي ينبغي أن نصل إليها؟ هذه الصورة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. وهي نفس أيضا حال المؤمن، حال المؤمن لا يستكبر عن عبادة رب سبحانه وتعالى ويسجد لرب سبحانه وتعالى معلنا هذه العبودية لله عز وجل، وكذلك تراه مسبحا منزها لرب سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي أخ بيقول تزوج بنت عمي المعتوه يعني هو تزوج بنت عمه المعتوه وهو يعلم والعائلة تعلم، ثم طلقها بعد الزواج مباشرة، ثم حملت منه، يعني طلقها بعد الزواج مباشرة، فأخذوها إلى المستشفى على إجهاض، والمهم أزال الرحم منها، والحجة أنها فاقدة الوعي ويخافون عليها من الناس، فلا ذا عمل يجوز. ومين المعتوه؟ هي المعتوهة ولا أبوها اللي معتوه؟ يعني الكلام هنا تزوج بنت عمي المعتوه، يعني عمه بقى المعتوه مش هي، يعني ده الكلام واضح كده. ويعلم والعائلة تعلم، عارفين كده بنت عمه، عارف ان عمه معتوه، ده ظاهر الكلام كده. ثم طلقها بعد زواجه مباشرة، ثم حملت، هي حملت منه في الزواج يعني، ولا حملت منه بعد الزواج؟ يعني ثم طلقها بعد الزواج مباشرة، ثم حملت منه، يبقى هي حملت منه في الزواج، فأخذوها إلى المستشفى بعملية إجهاض، والمهم أزال الرحم منها، والحجة أنها فقدة الوعي. يعني إيه فقدة الوعي يعني؟ بنت عمه المعتوه مش المعتوها، ما هو مش قصد بقى، مش هنجيب قصد أنا، هو يجي يسأل أحسن يعني. والحجة أنها فقدة الوعي، إيه فقدة الوعي؟ يعني معتوها ملاش دعوة، فقد الوعي ده المنظر كده ان هي مثلا زي اخذ البنج مغمى عليها، ويخافون عليها من الناس. هو السؤال مش واضح يعني، يعني هم ازالوا الرحم، هو بيسعى ازالة الرحم، هو طبعا لا يجوز العمل ده اساس، ما يجوزش. هي المعتوه يا شيخ، انت عارف الحالة، هي المعتوه ذاتها، هو تزوجها. طيب وبعدين طب هم هو ليه أساسا أجهضها ليه؟ ما هم أزالوا الرحم، ما أخذوا عملية إجهاض، ليه أجهضوها ليه؟ هو ده ينفع يعني؟ واحد طلق واحدة تخلص من الجنين، هو يتخلص من الجنين؟ ده لا يجوز أساسا يعني، ده هي عملية ملخبطة كلها، وأزالوا الرحم كمان. خوف من قلب العار لا يضحك عليه يعني، ما يمسكوها في البيت، لا لا مينفعش الكلام ده، مينفعش يعني. هما بيسألوا عن الحكم يعني، بيسألوا بعد التنفيذ، واحد يروح يستلف من البنك ويقول لك اعمل ايه اعمل ايه؟ طب اسألنا بلها، هو ليه تسأل بعدها؟ لانه عارف انه هو اساسا لا يجوز، فبرضه كده احنا نعمل ايه يعني؟ ده تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى يعني.